وسلم أزلية الأسماء والصفات. قال المصنف رحمه الله: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا صفة لمخلوق فينفد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله أزلية الأسماء والصفات. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه ولا تجلى لجبل فصار دكا للجلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أزلية الأسماء والصفات. قال المصنف رحمه الله: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بخالق فيبيد ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. واحد ما سمع هذا الجانب كريت عليه. يلا هل سيسمع؟ يلا خليني سمعني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى صفاته أن تكون مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته ولا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من خلقه وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فينفذ ولا صفة لمخلوق فينفذ. أكثر عليك من الهمس في أذنك، هذا ممن يسرق السمع. أنت سمعت؟ سمع صوت ما في صوت يا بسم الله. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: لم يزل بجميع أسمائه وصفاته تعالى أن تكون أسماؤه محدثة مخلوقة تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن صفة الله وأن القرآن كلام الله لا صفة إلا وأن القرآن وأن القرآن كلام الله ليس خلقا فيبيد ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. شن كنت؟ أين كنت هذا الصباح؟ انتخبت أنواع التعامل ها؟ أنت من أنواع انتخبت عليه من شيء وخلوني ما سمعتكم؟ تأخرت عن الموعد. ومن كان المخطئ، أنت ولا محمد؟ طيب حفظ ولا شوي بس؟ تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: أزلية الأسماء والصفات. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. تعالى أن تكون أسماؤه مخلوقة وصفاته محدثة. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شرعنا في شرح كلام المصنف رحمه الله في هذا الفصل، فصل القضاء والقدر، وذكرنا مراتب الإيمان بالقدر، وقلنا إنها أربعة على وجه الإجمال وسبعة على وجه التفصيل. أما إجمالا فإن الإنسان لا يحقق الإيمان بالقدر إلا إذا آمن بادئ ببدء بعلم الله جل جلاله السابق، بعلم الله الذي هو صفة أزلية ذاتية، والعلم السابق بمعنى العلم السابق لحوادث المخلوقات، لأن مدار الخلاف كما تقدم بين أهل السنة والجماعة وأهل البدع في هذا الباب متعلق بأفعال، متعلق بأفعال العباد، متعلق بأفعال العباد. فالله عز وجل يعلم كل شيء، علم عباده، علم خلقهم وإيجادهم، وعلم أفعالهم وكسبهم، وعلم مآلهم ومصيرهم. طيب، وقد بينا الدليل من كتاب الله على ذلك، وقلنا المرتبة الثانية هي مرتبة المشيئة، أو إن شئت فقل الإرادة لكنها الإرادة الكونية، وأنه لا يكون شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله ومشيئته، ومن ذلك أفعال العباد فإنها كائنة على وفق إرادة الله ومشيئته، ولا بد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. لكن قد يشكل عليك ما أشكل على بعض أهل البدع، لو قال قائل المعاصي والكفر هل هذا مما أراده الله؟ نقول هذا أراده الله بإرادته الكونية لا بإرادته الشرعية، فهناك فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فقد يريد الله عز وجل شرعا ولا يكون الشيء. ولذلك لو ألغز علينا بلغز أو مسألة معاياة وقيل قد يريد الله الشيء ولا يكون، قد يريد الله الشيء ولا يكون، فهل هذا صحيح؟ نقول أما كونه لا يكون فهذا ممكن أن يريد الشيء شرعا ولا يكون. فأراد الله تعالى الإيمان لكافة الناس، ولكنه لم يحققه كل عباد الله تعالى، وأراد أن يكون المسلمون مقيمين للصلاة، فهل هم كذلك؟ لا. طيب، أما الإرادة الكونية فإن الله أراد كونا ما لم يرده شرعا، فأراد كونا الكفر والمعاصي وما لا يرضيه جل جلاله، لكن ليس بإرادته الشرعية، وليس في هذا تناقض، واضح؟ طيب، المرتبة الثالثة مرتبة الكتابة، وقلنا إن الله تعالى كتب مقادير كل شيء، مقادير الخلائق، كتب أفعال العباد كذلك، وكتب مصيرهم ومآلهم وأحوالهم في الدنيا والآخرة، كتب كل شيء في اللوح المحفوظ الذي لا يتغير، خلي بالك. فإذا قال قائل إذا كان لا يتغير فإننا نجد في كتاب الله تعالى ما يشير إلى التغير أو النسخ، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فأخبر أنه يمحو. صوت من الواضح، ما أدري ليش تغير الصوت، خلينا نشتغل بهذا يا لا خلينا نشتغل بالجهاز، جهازنا العادي. أنت تشتغل بأي جهاز تشتغلون؟ وين البوق الثاني؟ أنت لا إله إلا يعني إلا هذا ما في جهاز فين؟ غير واضح الصوت. لا مو قضية ايش فيه، فيه يعني صدى. طيب هكا واضح احسن، لكن انا احتاج الان اصرخ اكثر. قلنا لا لا قلنا بالنسبة للكتابة، بالنسبة للكتابة أحسن هكذا. طيب الكتابة، كتب الله عز وجل مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. لا نقول هذه الكتابة أزلية، لكنها لها ابتداء. الأزلي ما ليس له ابتداء، لكن العلم أزلي. وقد خلق القلم وقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق، فكتب القلم ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. من ذلك أفعال العباد. طيب إذا ورد عليك هذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت، فالمحو هنا والإثبات ليس للأمور الكونية المكتوبة في اللوح المحفوظ، وإنما هو للأمور الشرعية. فإن الله عز وجل كما هو متقرر في الشريعة الإسلامية أثبت النسخ في هذا الشرع. قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إذن الله جل جلاله ينسخ ما يشاء من الشرع ويثبت ما يشاء، فهناك أمور تكون منسوخة لفظا وحكما، وهناك ما ينسخ لفظه ويبقى حكمه، وهناك ما ينسخ حكمه ويبقى لفظه. النسخ أنواع. طيب إذن ماذا نقول بالنسبة لقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ هذا للأمور الشرعية، هذا للأمور الشرعية. وبعده قال وعنده أم الكتاب، وهذا هو اللوح المحفوظ. وقد خشي كثير من أهل العلم كما هو شأن سفيان الثوري رحمه الله، وكان يبكي، فإذا سئل عن ذلك قال أخشى من الكتاب السابق، أخشى أن أكون قد كتبت عند الله شقيا. نعم أي واستدل بعض أهل العلم بأن الشيء المكتوب لا يتغير بعموم قوله تعالى يؤفك عنه من أفك، يصرف عنه من صرف، انتهى. فهمتم؟ طيب هذا عن مسألة الكتابة، هذا عن مسألة الكتابة. بقي أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الدعاء وقال لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، فما هو الجواب؟ نقول الجواب أن الله تبارك وتعالى قد يقضي الشيء ويحكم به ثم يخلق له من الأسباب ما يدفعه، فهذا لا تناقض فيه. فمثلا قد يقضي الله عز وجل بنزول شيء على عبد من العباد مما يكون مؤلما له أو مصيبا له أو مؤذيا له، ولكن هذا العبد يقدم بين يدي ذلك دعاء فيستجيبه الله فتدفع هذه المصيبة، فهذا ليس فيه إشكال، ليس فيه إشكال. فليس المراد أن الدعاء يغير ما كتب في اللوح المحفوظ، لا، تكون يكون هذا الشيء ويحكم به، لكن الله خلق هذا الدعاء سببا لصرفه. واضح؟ هذه مسألة رد. ها يقضي الله عز وجل بقضاء معين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القضاء إلا الدعاء، ليس المراد أنه يرده بمعنى أنه يغير المكتوب في اللوح المحفوظ، لا، الكل مكتوب في الواقع. فمثلا يقضى على شخص بكذا وكذا من المصائب، نعم، ولكن الله عز وجل يريد وقد أراد ذلك بعلمه وقدره بتقديره أن هذه المصيبة التي كتبها سيدفعها هذا الدعاء الذي أتى به في الوقت الفلاني، خلاص. وهذا من باب التشجيع والحث لنا على كثرة دعاء الله عز وجل. كذلك مثلا مسألة طول العمر، كما في حديث أنس الثابت في الصحيح قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فنقول مسألة البسط في الرزق وكذلك النسيئة في الأجل أي التأجيل ليس المراد بها الزيادة في الأرزاق ولا الزيادة في الأعمار. لماذا؟ لأن الله جل جلاله أخبر أن الآجال موقوتة، فإذا ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طيب، إذن نقول أن الزيادة هنا بمعنى الزيادة المعنوية أي البركة في العمر، البركة في العمر، يبارك للإنسان في عمره فيوفقه الله إلى أعمال صالحة كثيرة في فترة وجيزة من حياته. فبعض الناس يعيش تبارك الله فترة قصيرة ثم يتوفى وإذا به سجل سطورا من ذهب على جبين الزمن. انظر للإمام النووي رحمه الله، توفاه الله عز وجل وهو ابن 45 سنة، وانظر إلى ما صنف وألف وترك هذا التراث العظيم. فهذه بركة من العمل. وفيهم من يعيش 100 سنة لكن يدخل الدنيا ويخرج كالثور، يأكل ويشرب وانتهى ويخرج منها. فالمسألة مسألة بركة فيش في الأعمار. طيب، هذا عن قضية عن هذا الإشكال الذي قد يشكل على بعض طلبة العلم. إذن مسألة الكتابة أمرها إيش؟ أمرها محسوم، أمرها محسوم. بقي لنا المرتبة الرابعة، اكتب سؤالك. المرتبة الرابعة قلنا إنها مرتبة الخلق، مرتبة الخلق، لأنه ما ثمة إلا خالق ومخلوق. وقلنا نعود إلى مدار الخلاف، هي مسألة إيش؟ أفعال العباد. أفعال العباد مخلوقة لله، مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل بنص القرآن ودلالة العقل. وهناك إشكال سنرد عليه، بنص القرآن ودلالة العقل، وثمة إشكال لا بد من الإجابة عنه. أما بنص القرآن فقد قال تعالى: ونقدم الدليل الخاص على العام. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وما هنا اسم موصول، يعني الذي، يعني والذي تعملون. هذا نص صريح. كذلك نص عام: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ومن ضمن كل شيء ماذا؟ أفعال العباد. أما الدليل العقلي فنقول: ما من شيء في الخارج إلا وهو خالق أو مخلوق. والمراد بالخارج، الخارج ربا ولا خارج الذهن؟ لا، إذا قلنا في مسائل الأدلة العقلية نقول الخارج هو ما كان خارج الذهن، وما كان في الداخل يعني داخل الذهن. ما درستم الفلسفة؟ ما وجدتم هذه الكلمات في الداخل والخارج؟ إذن الخارج ما لا يوجد شيء في الخارج إلا خالق أو مخلوق، والخالق واحد وما سواه إيش؟ وما سواه مخلوق، وما سواه مخلوق. وكذلك أفعال العباد. دلالة اللغة العربية كذلك نستدل بها على أن أفعال العباد من كسبهم، صحيح، وأنها من اقترافهم، ولكنها مخلوق، مخلوق. فاسم الفاعل في تعريفه عند النحاة ما هو؟ اسم الفاعل اللي هو الذي قام بالفعل وأتى به، فالفعل من عمله وكسبه وليس وصفا له كما يقول القدرية، وليس وصفا له، بل هو، ولا الجبرية كذلك، بل نقول إنه من كسبه وفعله، ولكنه مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. لو قال قائل: إذا كان الفعل مخلوقا لله، يعني أفعالنا نحن من مخلوقات الله، فلماذا لا تنسب إلى الله؟ نقول هي من مخلوقات الله لكنها تنسب إلى الفاعل، لكنها تنسب إلى الفاعل. فالصلاة التي صليت حينما دخلت المسجد هي مخلوق من مخلوقات الله، صح؟ ولكنها تنسب إليك، لا يقال الله الذي صلى، ولكن العبد هو الذي صلى. والكتابة التي تكتبها الآن على دفترك فعل ولا مو فعل؟ فعل وعمل، وهي من مخلوقات الله، ولكن لا يقال أن الكاتب هو الله، وإنما الكاتب هو أنت. فإذا قال قائل الإشكال ما زال موجودا في الذهن، نقول لا إشكال، لا إشكال. يعني لو قال قائل لماذا لا تنسب الأفعال إلى الفاعلين ويقال إن الإنسان هو الذي خلقها باعتبار هو الذي اكتسبها، لماذا لا يقال إنها من خلق الله؟ لماذا لا يقال إنها من خلق الإنسان ولا يقال لماذا لا يقال إنها من خلق الإنسان ويكف ويقال إنها ليست من خلق الله؟ فالجواب على ذلك أن كل فعل للآدمي لا يكون إلا بشيئين، بإرادة وقدرة، بإرادة وقدرة. فأنت قبل أن تكتب لك إرادة في الكتابة، صحيح؟ وكذلك لك قدرة على الكتابة، وكلا الأمرين من مخلوقات الله. فالله خلق لك الإرادة فيش في الكتابة والقدرة عليها، ولذلك قد لا تخلق هذه الأمور لشخص آخر. فبعض الناس ما أراد الكتابة الآن في المقهى أو في الشارع، ما أراد حتى المجيء أصلا إلى هذا الدرس أو إلى هذه الحلقة من حلقات العلم، واضح؟ كذلك القدرة، القدرة قد يكون الإنسان مريدا للشيء ولكنه غير قادر عليه، يجلس لكنه أمي لا يعرف يكتب ولا يقرأ، أو ربما يكون معاقا مثلا أو به وجع لا يستطيع أن يكتب، وبهذا يزول الإشكال. فنقول العمل يقال إنه مخلوق من مخلوقات الله بدلالة النص ودلالة العقل، وزوال هذا الإشكال إذا قام عند بعض الإخوة. فنقول الأعمال كلها مخلوقة لأنها لا تصدر إلا بإرادة وقدرة عليها، وهما مخلوقتان فينا، إذا شاء الله أوجدهما وإذا شاء لم يوجدهما. هذا عن مسألة خلق العباد، هذا عن مسألة خلق العباد، خلق أفعال العباد. إذن هذه المرتبة إيش؟ ها؟ هذه المرتبة هي المرتبة الرابعة. هذه مراتب الإيمان بالقدر، هذه مراتب الإيمان بالقدر. ولو أننا جعلناها في بيت واحد يسهل عليك حفظه واستذكاره، ورتبة التقدير خذها أربعة: علم، إرادة، كتابة، خلق. أعيد، ورتبة التقدير خذها كم؟ أربعة: علم، إرادة، كتابة، خلق، واضح؟ طيب، أما على سبيل التفصيل فنقول هناك مرتبة أخرى من المراتب، من مراتب الإيمان بالقدر، وإن كان بعض أهل العلم لا يذكرها لكن نذكرها لا بأس، ذكرها بعض الفحول. نقول هي الحكمة، أن الله عز وجل لا يريد شيئا شرعا ولا كونا إلا وفق الحكمة البالغة، إلا وفق الحكمة البالغة، يعلم ذلك من يعلم ويجهل من يجهل. فكل ما هو في هذا الكون ومن ذلك أفعال العباد، حتى وإن ظهرت لنا أنها غريبة أو كيف تكون وهي لا ترضي الله، لكنها موجودة لحكمة. فالكفر، الكفر من كسب الناس، صحيح؟ بقلوبهم، بأعمالهم. والكفر لا يرضاه الله ولا يريده شرعا. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. طيب، ولكن الكفر وجوده في هذه الأرض لا بد منه، لأن لوجوده حكما عظيمة، لأنه لو لم يكن ثمة كفر ما قامت المعركة بينه وبين الإيمان، وبينه وبين أهل الإيمان، ولم تشرع عبادات كثيرة كعبادة الولاء والبراء، وعبادة الجهاد في سبيل الله، وأمور فرعية كالجزية وغيرها مما هو معروف بالاستقراء. واضح؟ طيب المعاصي، المعاصي هي دون الكفر، والله عز وجل لا يحبها ولا يريدها شرعا، لكن أرادها كونا، لكن وجودها في حكمة. لو لم يكن ثمة معاصي خلاص، إذن لماذا نعظ الناس؟ ولماذا تقوم عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى والوعظ والإرشاد والتعليم؟ لا بد، إذ أن الحق لا يعرف إلا إيش؟ إذا قابله الباطل. فالأشياء تعرف بضدها، فالأشياء تعرف بضدها. ثم إنه قد تصدر المعصية من الشخص ويكون له فيها خير، فكم من إنسان عصى الله عز وجل فصار فالإنسان لا يدري. المهم أن هذه الأشياء كلها واقعة على وفق الحكمة البالغة، على وفق الحكمة البالغة. مثلا سطو الكفار على أهل الإسلام، يقتل أهل الإسلام، ترمل نساؤهم، ييتم أطفالهم، وما إلى ذلك مما ينجر عن هذا العدوان، ولكن فيه حكمة في الواقع، ولا ما في حكمة؟ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إذن هذه فيها أيضا حكم. ثم لاستنهاض عزائم أهل الإسلام مثلا، لحتى يستيقظوا من غفلتهم، وما إلى ذلك من هذه الحكم التي كما قلت لكم آنفا ندرك منها القليل ونجهل منها الكثير. وانظر إلى ما حصل في قصة الإفك حينما رمى المنافقون عائشة رضي الله عنها بما رموها به. ماذا قال تعالى في ثنايا الكلام عن قصة الإفك؟ إن الذين جاءوا بالإفك، الإفك هو أشد أنواع الكذب، إن الإفك هو أشد أنواع الكذب، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يعني جماعة، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم تألم ألما عظيما نفسيا شهرا كاملا، ظل يترقب نزول الوحي ونزول براءة عائشة رضي الله عنها، والبكاء والنحيب من قبل عائشة وأبويها، والمسلمون يتألمون، والمنافقون يرقصون بهذه الإشاعة الكاذبة في حق رسولنا ونبينا عليه الصلاة والسلام. لكن كان فيها خير. وقد نقف على كثير من الحكم من خلال قصة الإفك في لقاء إن شاء الله مستقل. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. المرض كذلك، الموت، فقد المال، كل هذا من إيش؟ كلها من الحكم، كلها من الحكم. إذن إن إرادة الله عز وجل الكونية والشرعية متصفة بماذا؟ بالحكمة. هذا المرتبة إيش؟ الخامسة. المرتبة السادسة أن نؤمن بأن العباد لهم إرادة ولهم مشيئة ولا بد، وهذا ثابت في القرآن وثابت أيضا بالحس والعقل. فقد قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم. طيب صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، ثم قال لمن شاء عليه الصلاة والسلام. فهذه أدلة من الكتاب والسنة. والإنسان يجد من نفسه هما لفعل الشيء وعزيمة وإرادة، صحيح؟ خروج من المسجد واتيانه إلى هنا كان له إرادة في ذلك، واضح؟ ولكن هذه الإرادة ليست مستقلة، بل هي تابعة لمشيئة الله وإرادة الله تبارك وتعالى. المرتبة إيش؟ السابعة أن العباد مأمورون ومكلفون ومنهيون. العباد مأمورون ومكلفون ومنهيون، فرغم أن الله عز وجل كتب عليهم ما كتبه من الأفعال والمقادير وتقرير المصير، لكنهم يبقون في التكليف الشرعي، لا يخرجون عن دائرة التكليف. هذه سبع، نعم، هذه سبع مراتب للإيمان بالقدر. فهذا الباب باب عظيم، باب القضاء والقدر. والقضاء والقدر كما قال ابن عباس هو نظام التوحيد، هو نظام التوحيد. والله عز وجل أخبر أن كل شيء بقدره وقضائه، إن كل شيء خلقناه بقدر. وقد ظهرت بدعة القدرية وابتلي بها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في خلافة معاوية بن أبي سفيان، نعم، وظهر قوم يقولون إن الأمر أنف. الأمر أنف مش معنى؟ يعني أنه يكون، لا، أن الله عز وجل لم يشأ ولم يرد أفعال عباده، وأنه لم يقدر أفعال العباد عليهم. فبلغ ذلك ابن عمر رضي الله عنهما فقال لمن أخبره: أخبر هؤلاء أن ابن عمر براء منهم حتى يؤمنوا بالقدر، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لن يحققوا إيمانهم بالله ولو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا حتى يؤمنوا بالقدر. وهذا الأثر ذكره الإمام مسلم في صحيحه في أول كتاب الإيمان، في أول كتاب الإيمان. إذن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان، وقد ظل في هذا الباب طائفتان: طائفة القدرية وطائفة الجبرية، وكلا الطائفتين على طرف النقيض. وسبحان الله، هكذا شأن أهل البدع. أهل البدع إما أن يستميل أحدهم الغلو أو أن يقع أحدهم في الجفاء، ودين الله تعالى وسط. فأمة الإسلام أمة وسط بين كافة الأمم، كما أن أهل السنة والجماعة فرقة وسط بين كافة الفرق والملل والنحل. أما القدرية، يعتقد بعض طلاب العلم أن هذا الوصف والتسمية ثبوتية، وليس الأمر كذلك. القدرية هذا الوصف والتسمية سلبية، يعني أنهم نفاة القدر وليسوا مثبتي القدر. القدرية كالمعتزلة، المعتزلة قدرية، والشيعة الروافض قدرية كذلك، نعم. فالقدرية وصف إما لفرقة، وإما هو جزء من ضلال بعض الفرق الضالة المنحرفة في العقائد. القدرية نفوا ماذا؟ نفوا تقدير الله للعباد، تقدير الله تعالى لأفعال العباد، وقالوا إن الله عز وجل لم يقدرها، بل هي من فعلهم ومن كسبهم، والله حاشاه أن يكون في كونه ما لا يرضيه وما لا يرضاه، مثل إيش؟ مثل المعاصي ومثل الكفر، كمن قال تنزه الله عن الفحشاء، يقصد بذلك ماذا؟ أن الذي يقارف الفحشاء فإن الله لا يريد ذلك. فإن الله، فرد عليه السني قال: سبحان من لا يكون في كونه إلا ما شاء. لابد، لأنه لا شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله وإرادته. فالحاصل أن القدرية نفوا تقدير الله، ليش؟ لأفعال العباد. هناك من نفى علمه جل وعلا لأفعال العباد قبل كونها، وهؤلاء لا شك في كفرهم، لأن هؤلاء وصفوا الله بإيش؟ بالجهل. قالوا كيف يقال إن الله لا يعلم أفعالنا قبل أن نأتيها ونعملها؟ طيب، وهناك منهم، وهؤلاء غلاتهم وهم زنادقة، وقد قال فيهم أهل العلم هم أكفر من اليهود والنصارى، أكفر من اليهود والنصارى، وهذا شيء معلوم من الدين بالضرورة. كيف الله تعالى لا يعلم أعمال عباده قبل وجود هؤلاء؟ هم غلاتهم ولا شك في كفرهم، بل كفرهم أهل السنة بأعيانهم دون إقامة الحجة. ليش؟ لأن يعني هذا شيء معلوم بالفطرة، كيف ينفي كيف ينفي أحد علم الله عز وجل عن شيء في هذا الكون. ومنهم من نفى، من نفى إرادة الله لأفعال عباده، إرادة الله لأفعال عباده بهذه الشبهة، قالوا أفعال العباد فيها الكفر وفيها المعاصي، فكيف يريدها الله؟ فهم لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، هذه شبهته، ما فرقوا بين هذا وذاك. كذلك منهم من نفى الكتابة، وهي طائفة قليلة. ومنهم أيضا من نفى أن الأعمال من خلق الإنسان، من خلق الله تعالى، بل قال إنها من خلق من؟ من خلق الإنسان. ولذلك جاء في الحديث، وهو أثر اختلف في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، أن القدرية مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة، هذا حديث، القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا سموا بالمجوس؟ لأن المجوس يقولون أو أنهم يعبدون إلهين، إله النور وإله الظلمة، فيقولون كل خير فهو من النور، وكل شر فهو من الظلم، فهو من الظلمة. فهم اعتقدوا أن الكون له كم من إله؟ إلهين، إلهين. فكذلك وجه تشبيههم بالمجوس أنهم إذا قالوا الحوادث الكونية من خلق الله، من خلق الله، والحوادث البشرية من خلق المخلوق، فكأنهم جعلوا للكون كم؟ كم من خالق؟ خالقين. فهمتم الآن؟ هذا وجه تسميتهم وتشبيههم بماذا؟ بالمجوس، مجوس هذه الأمة. ولذلك، وهذا باطل. لماذا؟ لأن الظلمة هي من خلق الله أولا، والنور خلق كل خير، بل في ضياء النهار وفي نور النهار قد تأتي المصائب، صح؟ وفي الليل قد تأتي الخيرات، تأتي الخيرات، تزف امرأة إلى زوج في الليل. وش قال المتنبي؟ ولقد علمت أن وكم لظلام الليل، وكم لظلام الليل من عطية تبين أن المانوية تكذب. المانوية هم الذين آمنوا بإلهين، إله الظلمة وإله النور. هذا وجه تسميتهم بذلك. طيب، إذن هم أنكروا الغلاة، أنكروا علم الله، ومنهم من أنكر الكتابة، ومنهم من أنكر الإرادة، وهؤلاء جمهورهم. وهناك من أنكر أن تكون مخلوقة، أن تكون أعمال العباد مخلوقة لله جل جلاله. طيب، هؤلاء هم القدرية. من هم القدرية؟ كالمعتزلة وجمهور الروافض، هؤلاء كلهم قدرية، كلهم قدرية. إذن هل وقعوا في الغلو أم الجفاء؟ فكر فكر فكر فكر مسائل العقيدة، فكر فيها. يعني هل وقعوا في الغلو في القدر أم الجفاء فيه؟ هم وقعوا في الجفاء. كيف؟ لأنهم أنكروا تقدير الله عز وجل لأفعال عباده، أنكروا تقدير الله لأفعال عباده بدعوى تنزيهه. هم أرادوا إيش؟ تنزيهه. ولكن ليس كل مريد للخير أصابه وأدركه. قابلت هذه الفرقة فرقة أخرى تسمى بالجبرية، بالجبرية. والجبرية فكر موجود عند كثير من العامة، الجبرية، القائلون بالجبر. منهم الجهمية، الجهمية جبرية مثلا، والمعتزلة قدرية. الجبرية هم الذين غلوا في إثبات تقدير الله حتى سلبوا عن العبد إرادته ومشيئته، ولم يفرقوا بين الأفعال الاختيارية له والأفعال الاضطرارية، فجعلوا العبد كأنه ريشة في مهب الريح، أو كالسنبلة التي تتكفأها الريح أو الهواء، نعم، وجعلوا حركاته من قبل أو من قبيل الارتعاش، كالارتعاش الذي يصيبه. هؤلاء بالغوا في إثبات القدر حتى نفوا إرادة الإنسان. إيش يقولون؟ يقولون كل شيء بقدر، وإرادة الله هي النافذة في الكل، فالناس في كسبهم سواء كان خيرا أو شرا مجبورون، كما أنهم في مصيرهم مجبورون. يهودي كيف؟ قالوا نحن عنا دليل، نحن عنا دليل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني النهاية واحدة. عندك مشيئة ولا ما عندك؟ هي بمشيئة الله، إذن فمشيئة الله هي الكل. طيب، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، إذن كانوا مجبورين، فالله أراد ذلك فاقتتلوا، فجبروا على هذا الأمر. استدلوا أيضا بأن الحديث الذي ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن موسى عليه السلام لقي آدم فقال له: أنت الذي أخرجتنا بخطيئتك من الجنة. فقال آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله تعالى برسالاته وكلامه، أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق بكذا وكذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، يعني غلبه في الحجة. قالوا خلاص، ها أشوف آدم، دليل صريح. إذن أيها العباد، أنتم مجبورون، أنتم مجبورون. فما هو الجواب؟ شبهة ولا ما هي شبهة؟ لا، ليست شبهة، إن شاء الله زيلة، إن شاء الله تزول. طيب، أما استدلالكم بالآيتين السابقتين فهو دليل عليكم وليس لكم، ولذلك قلت ولا أزال، وهذا قرره صاحب كتاب درء العقل والنقل، هذا الكتاب الذي قال فيه ابن القيم: لا يوجد مثله على وجه الأرض، لا يأتي إنسان بدليل يعتقده أنه دليل لإبطال حق إلا ضرب به، إلا ضرب به. مثل ما تكلمنا في قضية التوسل، استدلوا بقصة عمر مع العباس، وقصة حديث الأعمى، وكل ذلك من الأدلة عليهم، لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم باق حيا وميتا، فلا ينقطع جاهه عليه الصلاة والسلام بوفاته. على كل حال، ليس هذا موطن البسط فيها، فقد ذكرنا هذه المسألة، لكن المقصود بالنسبة للاستدلال بالآيتين، الله تعالى أثبت الإرادة للإنسان: وما تشاءون إلا لمن شاء منكم أن يستقيم. ولو كان ليس للإنسان مشيئة لقال: إلا إذا شئت، لكن لما قال لمن شاء منكم أن يستقيم فأثبت لنا المشيئة، ثم حثنا على الاستقامة، أثبت لنا المشيئة وحثنا الاستقامة، فالمشيئة مقدمة لهذه الاستقامة على طاعة الله تعالى، لكن ذلك مقيد بمشيئة الله. خلي بالك، يعني أنها تابعة لمشيئة الله. فالاستدلال بالآيتين لا يناسب. الاستدلال بحديث موسى مع آدم هذا أكثر ما يستدلون به وهم يسعدون به، هذا يسعد به الجبرية. نقول الجواب على هذا الحديث من وجهين، من وجهين: أن آدم عليه السلام، أن آدم عليه السلام استدل بالقدر ليس على مقارفة المعصية، وإنما هو استدلال بالقدر على المصائب لا على المعايب، على المصائب لا على المعايب. فموسى سأله قال: أنت الذي أخرجتنا بخطيئتك من الجنة، فهذه إيش؟ مصيبة ولا ما هي مصيبة؟ مصيبة. فآدم قال: كيف تلومني على أمر قد كتبه الله علي؟ فاستدل بالقدر على هذه المصيبة. نظير ذلك أو ما يشبه ذلك أن إنسان، أن إنسانا مثلا عصى الله عز وجل، عصى الله بمعصية، فجرت له هذه المعصية عقوبة في الدنيا، شرب الخمر ثم قاد السيارة فارتطمت السيارة بالجدار فكسرها، فاستفاق الرجل، فقل له: يا فلان، شفت سويت؟